وبدأنا هذا الدرس بخطبة الحاجة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه ومواعظه غالبا، وأيضا سن لنا أن نقول عند عقد الزواج هذه الخطبة، خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. كلام من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شرحناه يأخذ دروس. والعلماء شرحوا هذه خطبة الحاجة في كتب، كتاب شرح حديث خطبة الحاجة لما فيها من الفوائد، وأيضا التوحيد والمنهج، وأيضا بيان خير الكلام، كلام الله عز وجل. فالله عز وجل من صفاته الكلام، ودلت على ذلك أدلة. ثم أيضا في خطبة الحاجة: شر الأمور محدثاتها، محدثات في الدين ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، أحدثها الناس بعقولهم باجتهاداتهم وليس عليها دليل، فلا تقبل منهم لأنها ليس عليها دليل، محدثات. شر الأمور محدثاتها، يقول صلى الله عليه وسلم، أي بدعة ولو كانت سهلة صغيرة عند الناس هي من شر الأمور، من شر أعمال بني آدم، من شر الأعمال التي يعتقد أنها تقرب إلى الله عز وجل، لكنها شر، شر. والبدعة بريد إلى الكفر غالبا، لذلك البدعة خطرها عظيم، أخطر من أكل الربا والزنا وشرب الخمر، أخطر، لأنها تتعلق بعقيدة المسلم الذي يحدث في الدين ويبتدع في الدين كأنه يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يستدرك يعني الله ما علمنا، رسول الله ما ذكر لنا، نحن نحدث نفعل فعل، نستدرك نكمل هذا الدين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. شو خطورة البدعة؟ محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كامل، بلغ الرسالة كاملة، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمان وغيره: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الطائر الذي يطير في السماء علمنا كيف نتعامل معه، ما هي الأحكام الشرعية للتعلق بهذا الطائر الذي يطير في السماء. وصدق سلمان. ولذلك شر الأمور محدثاتها، بل قال صلى الله عليه وسلم حتى يغلق الباب على الناس ما يقولون هذه بدعة حسنة، لا، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم والنسائي وغيرها من أصحاب السنة، حديث صحيح. كل محدثة بدعة، كل لفظ عام ما في استثناء، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، لا تعتقد أن ضلالة وممكن تدخلك الجنة، لا، كل ضلالة في النار تكون سبب لدخول النار. فعلينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خطبة الحاجة لدائما نقولها في الدروس، وهي علامة من علامات أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة لهم، دائما يأتون بهذه الخطبة، ليس من عندهم، هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول الله. لذلك ما يفعلون أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما يأتون بشيء إلا عليه دليل في العقيدة، في المنهج، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في الآداب، في الأدعية، في الأذكار، في كل شيء يتقرب به إلى الله عليه دليل، لازم يكون عليه، إذا ما في عليه دليل ما يعملون أهل السنة، لا يمكن واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة يفعل شيء في حياته أو يعتقد أو يفكر، حتى يفكر لابد يكون عليه دليل، في التفكير له دليل عنده، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه خطبة الحاجة نحفظها نعرف معانيها، لذلك دائما نذكرها في أوائل الدروس والخطب والمحاضرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، نتبعه في ذكرها وفيها شرحها، يشرحها كثير، فوائدها كثيرة، ليس هنا مجال، لكنه تذكير.